الحمد لله الذي أنار الوجود الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنار الوجود أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية قمر الهداية وكوكب العناية وكوكب العناية وكوكب العناية الربانية مصباح مصباح مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من من تولاه مولاه بالحفظ والحماية من تولاه والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وشرف أمته على جميع الأمم وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبرية فنالت به فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية فقال عز وجل كنتم خير أمة أخرى أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام فما أعذب هذا الكلام وما أعظم هذا الكلام فما أعذب هذا الكلام وما نحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام ونشكره على هذه العطية ونستعين به ونستهديه ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية ونطلب الفوز بقربه والرجاء ونسألك العفو والعافية وحسن الختام.